بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الثلثين. والثلثان لأربعة أصناف، وهم: من يرث النصف الذين سبقوا سوى الزوج، وشروط توريثهم الثلثان هي نفس شروط النصف سوى بدل عدم المشارك وجود المشارك. لهذا قال الناظم رحمه الله: والثلثان، أي لأربعة أصناف. الصنف الأول: للبنات جمعا، يعني وجود الجمع من البنات، والمراد بالجمع ما كان أكثر من واحدة. لذلك قال: ما زاد عن واحدة فسمع، أي أن الجمع في الفرائض لا يبدأ من ثلاثة وإنما من اثنين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما ولقوله سبحانه: فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. والصنف الثاني: لذلك شرط توريثهم وجود الجمع أي المشارك. الشرط الثاني: عدم وجود المعصب، فلو هلك هالك عن بنتين نقول لهما الثلثان، ولو هلك هالك عن بنتين وابن، البنتان لا تأخذان الثلثان، لا تأخذان الثلثين لوجود المعصب. والصنف الثاني قال: وهو كذاك لبنات الابن، أي أن بنات الابن أيضا يرثن الثلثين بشرط الجمع من بنات الابن، والشرط الثاني عدم المعصب، والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن. والدليل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وبنات الابن ينزلن منزلة البنات عند فقدهن، فلو هلك هالك عن بنات ابن يأخذن الثلثين، ولو هلك هالك عن بنات ابن وابن بنات الابن لا يأخذن الثلثان، لا يأخذن الثلثين لوجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. ولو هلك هالك عن بنات ابن وبنت بنات الابن لا يأخذن الثلثين، ولو هلك هالك عن بنات ابن وأبناء ابن كذلك لا يأخذن الثلثين وجود المعصب، ولو هلك هالك عن بنت ابن لا تأخذ الثلثين لعدم وجود المشارك. والصنف الثالث قال: وهو للأختين فما يزيد، يعني للأختين الشقائق، قضى به الأحرار والعبيد، يعني بالإجماع أن الأختين يأخذن الثلثين لقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وشروط توريثهن الثلثان: عدم وجود الأصل الوارث الذكور، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود المعصب، وجود الجمع من الأخوات. فلو هلك هالك عن أب وأختين شقيقتين، الأخوات الأختين يسقطان لوجود الأصل الوارث من الذكور. ولو هلك هالك عن ابن وأختين شقيقتين كذلك يسقطان الأختين لوجود الفرع الوارث. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة لا ترث الثلثين لعدم وجود المشاركة. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، ولو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، الأختان الشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود المعصب. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة ما تأخذ الثلثين لعدم وجود المشارك. لذلك قال هذا إذا كنا لأم وأب، يعني الأخوات شق، أو لأب أي الأخوات لأب أيضا يرثن الثلثين. فأعمل وفي نسخة فأحكم بهذا تصيبي، إن هذا هو الصواب في توريث ما تقدم. ويشترط لأخذ البناء لأخذ الأخوات لأب الثلثين الشروط السابقة في الأخت في الأخوات الشقائق، ويضاف لها عدم وجود الأشقاء أو الشقيقات. فلو هلك هالك عن أخوات شقائق وأخوات لأب، الأخوات لأب لا يرثنا الثلثين. ولو هلك هالك عن إخوة شقة وأخوات لأب لا يأخذنا الأخوات لأب الثلثين. وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.